العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين وجميع المسلمين آمين. أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال: نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، مولى ابن عمر يعني خدام ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، نافع نعم. قال: لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة قال لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، فانتفخ حتى ملأ السكة. هذا ابن صياد كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من اليهود، وكان يدعي أشياء من المغيبات نعم، وكان الرسول فالرسول جاء إليه مرة من المرات وآخره، وقال أخبر الصحابة يعني على أنه ليس هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان، لأن بعض الصحابة ظن على أن ابن الصياد هذا اليهودي نعم مما يدعي هو ابن الصياد، هو ابن إيه هو الذي يكون في آخر الزمان الذي هو منه قلنا ها نعم الذي يكون في آخر الزمان من هو قلنا الدجال. فالرسول لما هذا أخبرهم على أنه ليس هو الدجال يأتي ويخرج في آخر الزمان ويدعي الإلوهية ويقول للسماء أمطري تمطر، الله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك ويقول ويأمر بالشيء ويفعل إلى آخره نعم. حتى بعد ذلك ينزل سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى حي في السماء لم يمت نعم ولم يدفن في الأرض، لكنه لا بد من الموت، لا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت، وسيدنا عيسى نفسه، فينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويقتل الدجال عند باب لد من أبواب الشام نعم، وبعد ذلك يقتل الدجال، بعد ذلك يمكث مدة ثم يأتيه الموت ويموت ويدفن. كانوا في الزمن القديم كانوا يقولون على أنه يدفن بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وتأخير سيدنا عيسى إلى آخر الزمان فيه فائدة، وهو أن على أنه يظهر ملة محمد لا يغيرها، لا يغير ملة محمد، ملة محمد لا أحد يغيرها أبدا، لا تنسخ. رضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، الله في القرآن يقول على أن كل من يأتي بغير الإسلام لا يقبل منه، وسيدنا عيسى عليه السلام ينزل بدين محمد، فهذا شرف لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على أن هو خاتم الأنبياء ودينه لا يغير، لأن الأنبياء الذين جاءوا قبله يدعون إلى دينه، كانوا يدعون قومهم فقط، كل واحد يبعث إلى قومه، وأما هو سيدنا محمد عليه السلام وبعث إلى الناس كافة جنهم وإنسهم ودينه لا يتغير، وكل الأنبياء اجتمعوا به عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس وآمنوا به وصلوا وراءه، ما كل واحد تقدم لا ما يرضى، بل هو عليه الصلاة والسلام الذي صلى بهم عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف لدين محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يميتنا عليه وأن يحيينا عليه وأن يبعثنا يوم القيامة عليه وأن يدخلنا الجنة على دين محمد إن شاء الله نعم. طيب، فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ نعم. إنما يخرج من غضبة يغضبها. نعم. هذا حديث صحيح، يعني على أن سيدنا عبد الله بن عمر كأنه غابر ابن صياد، هذا اليهودي الذي يدعي ما يدعيه. نعم. فأخبر أخته السيدة حفصة، أخت سيدنا عبد الله بن عمر، لأنها حفصة بنت عمر وهي أحد أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل على أختي وأخبرها بما رأى من ابن صياد، فقالت رحمك والله يا سيدي ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ سبحانه. هذا حديث صحيح. نعم. يعني على ابن الدجال، على ابن الصياد ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، الذي يخرج في آخر الزمان. نعم. قال أبو سليمان الخطابي وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا. وهذا الحديث قال عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى عند علماء الحديث الإسناد. الإسناد كل واحد كل تلميذ يسرد إلى شيخه ما قال له عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى الإسناد. والعلماء دائما يبحثون عن الإسناد، هل فيه كذاب؟ لأنه قد يأتي في بعض الأسانيد كذاب. فالعلماء رحمهم الله الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا العلم، وهو البحث عن الرجال الذين يرون الحديث، فإن كان يعرفونهم وإن كان كذاب لا يصدقون الحديث ويقولون هذا حديث يعني كذب. نعم. وسمونه ضعيف، وسمونه حديث، وإذا كان ليس بحافظ ولا قوي ولا كذا ولا كذا يقول هذا حديث ضعيف. الحديث ثلاثة أقسام، والأقوى وهو في خمسة شروط: أن يروي عن شيخه، وأن يكون شيخه عادلا، وأن يكون كذا وأن يكون كذا، وأن يكون كل واحد من الرجال الذين يروون عن بعضهم بعض يعني كلهم من الصادقين ليس من الكاذبين. نعم. وأن يكون يقدر يحفظ. نعم. وإذا كان قليل الحفظ يكون الحديث حسن. متى يكون الحديث صحيحا؟ إذا اجتمعت فيه الخصال الخمسة: الحفظ والعدل إلى آخره. نعم. فإن جاء الرجل الذي يحدث عن غير عن الرسول، نعم، قليل الحفظ يسمى حديث حسن استدلوا به، لكنه أقل من الصحيح، والصحيح الذي استدل به أقوى. نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. طيب. قال أبو سليمان الخطابي وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا. قال الشارح صاحب الكتاب يروي عن هذا الشيخ ما يقوله من الكلام. إيش يقول يا زيدي؟ وقد اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا. نعم. وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، وقد يسأل عن هذا فيقال كيف يقار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعي النبوة كاذبا ويتركه بالمدينة يساكنه في داره ويداوره فيها، وما وجه امتحانه إياه بما خباه له من آيات الدخان؟ وقوله بعد ذلك اخسأ فلن تعدو قدرك. لم تتعدى. تعدو بمعنى تتعدى، يعني الشيخ دحين بيسوي اعتراض، يقول كيف الرسول عليه الصلاة والسلام رضي بابن صياد يدعي على أنه نبي في المدينة؟ ليس الرسول أبقاه وليس ما قتله وليس كذا إلى آخره؟ فيجاوب الشيخ قال أبو سليمان والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود وحلفائهم، فذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبينهم كتابا صالحهم فيه على أن لا يهاجوا وأن يتركوا عن أمرهم. يعني يقول هذا ابن صياد حصل في زمن أول ما جاء الرسول من مكة إلى المدينة في أول الهجرة. والرسول لما جاء إلى المدينة وجد اليهود ثلاثة قبائل من اليهود ساكنة في المدينة، وقبيلتان من العرب الأوس والخزرج من أهل اليمن، أصل من أهل اليمن. جاء سير العرب الذي كان وكسر السد الذي كان في اليمن، ولا زال السد بعضه موجود. أنا ذهبت إلى ذاك الموضع وشفت السد ورأيته، نعم إلى ذلك الموضع، ورأيت محل بلقيس العواميد حقت عرشها، نعم كلها موجودة هذه، وكانت تحاول الدول الأوروبية أن يبحثوا عن ذلك، وكان الإمام يحيى رحمه الله تعالى كان يمنعهم عن التنبيش في الأرض، لا يرضى أنهم يبحثون في أرض اليمن، نعم. فشاهدنا على أنه يقول أن هذا ابن صياد كان في أول ما جاء الرسول مهاجرا، والرسول لما جاء مهاجرا جعل بينه وبين اليهود معاهدة ألا يتكلموا عليه وألا يؤذوه وألا يؤذيه إلى آخره. ولو كان ابن صياد حصل بعد ذلك بعد المهادنة وبعد ذلك لكان الرسول قتله، لكن إنما جاء في الوقت الذي كان فيه الرسول عهد بينه وبين اليهود وبين الأوس والخزرج رضوان الله تعالى عليهم، الأوس والخزرج، نعم. وكان ابن الصياد منهم أو دخيلا في جملتهم، وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وما يدعيه من الكهانة. كان ما يدعيه من الكهانة وما يقوله لليهود، كان يأتي بعض الناس يأتون إلى الرسول ويخبرون بما يقول ابن صياد، بما يقول ابن صياد، نعم، في أول ما جاء الرسول إلى المدينة، لأن الرسول مكث في المدينة 10 سنوات، 53 سنة عاش في مكة، 40 قبل أن يكون نبيا، وبعد 40 قعد الرسول في مكة 13 عاما، هناك 40 قبل النبوة، وهنا 13 صاروا 53. وكان في هذه 13 سنة كان يلقى من قريش ما يلقاه عليه الصلاة والسلام حتى هاجر إلى المدينة، نعم. وفي هجرته شرف، وفي هجرة الرسول شرف أنه بقي له الآن مسجد تشد الرحال إليه، 3 مساجد الذي تشد الرحال إليها فيها الثواب، إذا خرجت من بيتك وجئت إلى مكة فيه ثواب، وقصدت العبادة في مكة وتشد الرحال إلى مسجد مكة، وكذلك إلى مسجد المدينة، وكذلك إلى مسجد بيت المقدس فقط. أما تقول أبو أروح الهند عشان أصلي ركعتين، نقول لك لا، ما في فضيلة ولا لأي مسجد من المساجد، ولا إلى أندونيسيا ولا إلى تركيا ولا إلى محل، إنما تشد الرحال لأجل العبادة 3 مساجد: المسجد الحرام بمئة ألف الصلاة فيه، وبعده المدينة بألف التواب وألف، نعم، وبعدها بيت المقدس 500، نعم. لا تشد الرحال إلا إلى هذه 3 المساجد. وكان قصة ابن صياد كان في أول ما جاء الرسول، وكان بينه وبين اليهود حلف، وإلا لولا الحلف لقتله الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. ويتعاطاه من الغير، نعم، فامتحنوه بذلك ليروز به أمره ويخبر به شأنه. الرسول أعطاه أسئلة وأجاب عليها ليبين على أنه ليس بصادق كذاب، نعم. فلما كلمه علم أنه مبطل، يعني مفترن كذاب، نعم، وأنه من جملة السحرة أو الكهنة أو ممن يأتيه رأي من الجن أو يتعاهده شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به بعد ما نعم. فلما سمع منه قوله الدخ زبره، نعم، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم. الرسول خبى شيئا وقال له اخبرني عن هذا الشيء، فاخبره فقال اخسأ الرسول لم تعدو قدرك، يعني لم تتعدى فضيلتك، يعني ما عرفت قدرك، فأنت تعديت وادعيت أنك نبي. نعم. وأنت ليس كذلك بل أنت كذاب. نعم. يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان، أن ما يقوله ابن صياد شيء من أقوال الشيطان. نعم. وأجراه على لسانه، وليس ذلك من قبل الوحي السماوي. نعم. إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يلهمون العلم. نعم. ويصيبون بنور قلوبهم الحق. نعم. وإنما كانت له نارات يصيب في بعضها ويخطئ في بعضه. نعم. وذلك معنى قوله يأتيني صادق وكاذب. هو لما قال أخبر ابن الصياد قال يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيني الشيطان مرة بالصدق ومرة بالكذب. نعم. فقال له عند ذلك غلط عليك، فالجملة من أمره أنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده المؤمنين ليهلك من هلك عن بينه، وقد امتحن قوم موسى عليه السلام في زمانه بالعجل فافتتن به قوم وأهلكوا ونجا من هداه الله وعصمه منهم بالعجل. بالعجل يعني يقول على ذلك كما أن سيدنا موسى في زمانه السامري اتخذ عجلا من الذهب، سوى عجل صورة ذكر البقر. نعم. وجعله عجلا وجعلهم يعبدونه حينما غاب سيدنا موسى عليه السلام، هذا امتحان. كذلك هذا ابن الصياد كذلك بدون الرسول خرج في أول أمره نعم امتحانا، ولكنه كذاب. نعم. وقد اختلفت الروايات في أمره وفيما كان من شأنه بعد كبره، فروي أنه قد تاب من ذلك القول ثم إنه مات بالمدينة، وإنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا، والله أعلم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب إقبال الفتن ونزولها كمواصع القطر والظلل، ومن أين تجيء والتحذير منها وفضل العبادة عندها. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ففي هذا تنبيه بالغ على التحذير من الفتن. مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا عند قرب الساعة تنزل الفتن حتى الإنسان المؤمن يتغير من نسأل الله السلام، يباد مؤمنا ويصبح والعياذ بالله كافرا في آخر الزمان. تنزل الفتن والاختبارات من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان القوي ولا يزحزحنا عنه، يبتنا عليه وحين عليه يدخلنا الجنة عليه على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبعد عنا الفتن الذي يفتننا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ثبتنا على دين محمد، يثبت الله والذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا وسؤال القبر إنما أسأل الملكات، نسأل الله أن يثبتنا فنجيب الجواب الصحيح، فيقول الملكان نومة العروس إن شاء الله، يقول الملكات لنا إن شاء الله. نعم. طيب. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن زينب بنت جحش يبيع, شوف يبيع, يبيع دينه بعرض من الدنيا, يعني يعطى شيء ويغير دينه. وهذا الرسول عليه السلام بيخبرنا عن آخر الزمان وما يحصل فيه, وما يحصل فيه. والناس تريد بس أن تلم الفلوس, لا يريدون عمل غير ذلك, بس جري على الفلوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعنا بما يرزقنا ويجعلنا من القانعين, ونصرف الشيء فيما يريده سبحانه وتعالى, لا نصرفه في الأمور الخبيثة. نعم. طيب. وعن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه. زينب بنت جحش هذه من قبائل العرب, من قبائل العرب القرشية, وكان لها نسب عظيم. لكن الرسول ربى سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه الذي اجتازه السيدة خديجة وهو بدل للرسول عليه الصلاة والسلام, وكانوا يقولون له زيد بن محمد. حتى جاء أبوه وعمه حينما أخبروا أنه بمكة ورأوه عند الرسول عليه السلام, فقالوا للرسول هذا ابننا نريد أن نأخذه. قال الرسول قال لهم أنا أخيره. قالوا إن هذا ابننا ونحن نريد أن نأخذه, نذهب به إلى قرب الشام, لأنهم هم من عرب قرب الشام. نعم نأخذه. فقال لهم الرسول أنا لا أمنع, خيروه قولوا له إذا كان بغاكم خذوه. نعم. فبعد ذلك لما سألوه قال أنا لا أريد إلا هذا الرجل, لا أريد إلا هذا الرجل. وهذا من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى جعله أن يكون صديقا للرسول, وأن يكون ابنا في المحبة, ابنا في المحبة. والله سبحانه وتعالى بقصة من قصة سيدنا زيد هذا رضي الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم. الزوج زينب بنت جحش هذه اتزوجها اول مره. نعم. وهو العرب يعرفون على انه سري, لانه سرق من بلاد وصغير, سرقوه جابوه باعوه. نعم. فتزوجت السيده زينب بنت جحش الاسدي الذي نسبها من قريش برجل يعني اقل منها, حتى كانت دائما تعانده, دائما تبغى انه يفكها. نعم. وفي آخر الأمر الله أمر الرسول أن يتزوجها بعد طلاق زيد الله حتى يبطل التبني, حتى يبطل الله التبني, لأن كانوا ذلك الزمن في زمن قريش كان إذا ربى منهم الرجل ابنا يدعيه ويرثه ويتوارثون ويقول هذا ابني. الرجل يتبنى ابنا ويجعله كابنه. والله سبحانه وتعالى أبطل هذا العمل بما أمر أن الرسول أمر الله أن الرسول يزوج زيد بنت زينب بنت جحش. نعم. بعد ذلك طلقها وحصل ما بينها وبينه إلى آخره. نعم. بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الرسول زينب ليبطل التبني, مع أن الرسول لما كانت قبل زواجها بزيد عرض له ما بغى رضي عليه الصلاة والسلام, إنما رضي بعد ذلك لأجل أن يبطل عادة التبني, وهو أن الإنسان يدعي ابنا ويجعله يرث ويجعله يقوم بمقامه وكذا إلى آخر, أبطل عادة التبني. نعم. طيب. طيب. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله, ويل للعرب من شر قد اقترب, ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم. فتح اليوم من درم يأجوج ومأجوج مثل هذه, وحلق بإصبعين الإبهام والتي تليها. هذا الإبهام والتي تليها حلق بالفضحة من سد يأجوج. السد يأجوج ما وجود الذي سده من هو؟ ها في القرنين. ذو القرنين. ذو القرنين سده وجعل سدا حتى يأتي الوقت الذي يخرج فيه الدجال. حتى أن بلغني إن العلماء في هذا الزمان الذين يبحثون عن الآثار ما وجدوا هذا السد. ما اعترفوا به. والقرآن ذكره. نعم اعترفوا به. قيل على أن الله أخفى لليوم الذي قال. القرآن على أنه هذا السد ما يظهر إلا في آخر الزمان. يخرج منه يأجوج ومأجوج. نعم. وهم كل حدب ينسلون. نعم. طيب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعين الإبهام والتي نعم. تليها. قالت فقلت يا رسول الله. التي تليها السبابة. أو التشهد أو أصبع التشهد. لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ويسمى كذلك السبابة لأنك إذا أسمع تفعل أنت قلت أنت نعم تسمى السبابة وتسمى التشهد أصبع التشهد. نعم. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رضي الله تعالى الله سبحانه وتعالى زوج الرسول نساء يعرفنا معنى الدين رضوان الله تعالى عليهم حتى كانوا يحملون عنه ويبلغون الناس ما يحصل في البيت. حصل كذا حصل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك كانت هي محل المرمى. اليهود والمنافقين كانوا يرمونها بالأمور البطالة الكلاب. ليه؟ لأن كل إنسان يكون محبوبا عند إنسان عشان يفرقوا بينه يرمونه بالأشياء التي هي الخبيثة. أولئك حتى نزل في قوله تعالى حينما رموه بالإذن نزل قوله تعالى أولئك مبرؤون مما أولئك المراد به السيدة عائشة مبرؤون مما قال فيها المنافقون. شوف الآية كيف أولئك مبرؤون مما قالوا رموه بالإذن حينما خرجت رضي الله تعالى عنها تبول. نعم ورجعت وجدت القوم قد شدوا وظنوا أنها في الهودج. نعم. والرسول كان جاعل إنسان في آخر ما يذهب الجيش يأتي ويفتش في الأرض هل من المتاع أحد أخذ. وجد السيدة عائشة في محلها فركبت وذهبت فرموها بالإثم حتى أن الله سبحانه وتعالى برأها أولئك مبرؤون مما قالوا. نعم. ورئيسهم رئيس المنافقين الكلب. نعم. إن شاء الله ربنا يعذبه يوم القيامة. عذبه في الدنيا أعماه. نعم. طيب. وعن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة. فدحين السيدة هذه من هي السيدة زينب بنت جحش. زينب بنت جحش لما الرسول أخبر أن فتح من سد يأجوج كذا وكذا. نعم. يعني معناته على أنه سيخرج لإيه ستخرج الفتن من هذا السد. فتح الآن كذا كذا. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني فينا ناس صالحين وفينا ناس خبثة. لا الله يهلكنا لجل الخبثة ما ينصرنا في الصالحين.